الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. ليهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ما بعد، وسلم إلى ثم واثر ودد الإسلام وها ودد دينا النغوها الدين يمسر من إذا يسواها ليس الدين في النغن إنا كين غيز غندي رومينا غاسن الدين سن وزين غاسن الدين سن بوذيا إني صحاب الدين أنت مواث وفي العلاقة توجنا قاع الدين يغمي الدين مواث وها ولو وديقا الناس إذا أبيقا نشي سكي لا لا لا شحال غاسم الأديان غمين ذي ثموات وها وغاسبوا العلاقة وجنة نهائية، ولكن خون شي ننسي ورخين ننسن ناو الدين ينا كين غزغن من دس القاني وذان باش أثنى يكي سلمونن باش أذيرين من إثنية قانا سندكي ذي وها زيد وها عد فايد وها أم بعد سقسا مش خذي الساعة الثالث متيش السوارق يلا أسدوانا يثو يعذوها يلا يقار السلمة يرخ وطريقها ومن بعد أعزو ومن بعد بحر مش فوري المومنتو كيه زي ترمي يضيقا يلا زي دكيدي يخني ملو في البنادي معك سمو إن سيقول مش من إيش غياد فوق من مش جمن يعني الدينات فوق من غجر ما يسغجر من غياب حق من غياب ويغ من قواسين وقال يني بكذي ذي التموبين وهاني غاد فايد وهام ما مش بس يني شوفه شيني حسن ايش واسين الجن هم التقوى غاسن نهرم السن والسنشاء ايش كاد فايد وهام ويزي جواني ذي الدنيا مار غاد الحق نغابنا ذي مرو فنتي عكسني اسفل من غيش سيني ها غشيت الشن ني غتجي الدواء ني غتشن سن حاجه تمو زي صفاح سيني هو الظليل اقان ما ليش عاد تفلني غلا هاك كانه يستخس يستخس الدين يستخس لا دوكترين العقيده سبحان الله الى مو يجي مار ذي العالم مو يسنتجينا يودان استغفار انت انت شان سن الدين وشيري قانا سن يتي وكي نغثو يوم ومن بعد سقسات بحثتها زوت الاسلام ماشي تخمي يقصد يفهمي ولا ماشي تقي الاسلام يقرص يخص الاول اتسند اجتهد لمزوا خمي غسند بريد نيشان يخمي امن امني غوي تامن باز ديفني شي نسوار خيرني واي بن دي مسلم ماشي سني قال الاسلام يقرصا وحش تفهمو خمي غتفهم ذات غاده السند من تعني الشيك وشي خرقان من يعني الدينا وثيدي ويان ما يسغى نبذا ماني غنكمل ماني غنراح من تعني الحياة هذا في السلم مرة من السن هذا في فارغ سيني ومن ذا شي ظهار يلا هارفي وشاف هارد خافي ني غاريش تسعة النيضة مشا بريمير اخصى يسفهم نيشا اخصيش الدور الدم سلم هاقش هيا بريد هيا بريد هيا بريد هيا بريد قبرد مرحبا وتقبير ما وجبنش يغلا الصغار غير الاسلام مش نغقى يقرر في بعض القران قويت بذن سيد ربي الطس اني في السنن يغلا ويت بذن ربي اني في السنن اني واه السنن دواء قواس السن شي ما يجي يقول الخذ وي غانض المشكل نهار الحياه مره غيا يزن تبغارين من يعني وان السن سيد ربي من زي واه تبغض ولا نغيش ماني وفي غنشر اخباري الا شكوى تبغض السيد ربي قلت وريخ زعم دخل معصيه زعم تسخر يقف جديد تيشان تقل على مكور مصيبه كانه انت واش يزري كانه واش يحظي اقش ما يزدوي الخبار زي انت وميش ضريق تخاوض هذه الحياه اللي غسوني تصير ولا من انت واش السيد ربي معني كيف هي السنيري جسر حسابني غلا ايوا هاد فشحني بدل واش السيد ربي شحال هذا تفزيز النمر ذام قران بعني مياه تفزيز حاجة مغينة صحيح من غينة ولكن الطار هي وذان من الجا وذان واي السمتي ذا بمن الجا خين كينو ها من يعار اش خين كينو ذي ثوذري نغلا يا يزنتي مغارين تعوال نغي السيثنا إني كذن تعيشي إني كذن الجواي إني خنساغي إني خنغ ما علم كوري إني كذن تقل معاملة مرة غاستف ذي خاوض يزري يفغى برد سنذي لكي من تسغذيني ايش ما سنتي ذا قال ليش سنخف خارق يا الله زيداني دعال هذيني والله اوز جوج تاني تجري الهوى السيد هس خارق تاني تجد واروح اتزيس الزاد حد غياني من زيبو كواتي السيد ما عليك في السن غادة السن الشيك مين مثل جيدا موسين سيد عربيوش هذي خمسة هذي جاو سامح عليها استغفر الله واتوب يا يا ربي يا اوني ذيت ولا نزري اوني خفي يا كبن سمحاي ما عليك اسم سيد عربيني الله شكرا اتفكر انت ذكين يهدى غاك الحق ما شايد يا شكرا سيد عربي مين يعني يا مزاع يعني ربوش هي أني لبقش تبقش يا استغرقت عنيش الخنات إيوان والمشكل إن نغسل أبدوثي تقدر إن في السنة إنه في السنة ما في تبقش يقول أمين ودوال المشكلة بقرن غانغي الذنب الحياة يقرن إنما يخص الله من عباده العلماء العلماء إيه تبقذن أرض يعني إن في السنة يعاون يقرن غقاء لا يعقلها إلا العلماء وإلا يصحب العقل إني قدر عقل مثل يكمر ذي نيت سنن سيد عبد ذي نزيان نغذي مقرن لا يزن نغذي مغاري ويت سنن سيد عبد ونيد نزب العقل إلا ونيد نسبو هرية الحياة وأجساد أبو هري ترى عرض النص ولا يتبوهروي ولا يتزل ذي الشن ولكن وأمي ويسن سيد عبي يسأل أبو هري نشا ويسن سيد عبي يثبر عقل ذيني ذي العلماء ودي العلماء أني أتصور من التلفزيون لا إني يسن سيد عبي وأوجه قانس العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إني في السن يعاود يقرن طغراهم كيف كيف يجي سيد عبد الجو عيسي سوني وانا كيف عما صوت مقودي قولي وايسي سيد عبد الجو يشقي سي ورني قيمني خطبني نغجس مارا من تخصيصي قوال بشاف يستن في الحيط سيد عبد الجو عجي سيد حاجة سيدنا وابن المسيح ها قشد اشنو في غا غاس قارب غششيني وهو صفي صفي لا قارب سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا تعالى على صلاة العالمين ذا يا رحمة ذا غير تشلمين يعني انت وهو السنة في الخنين قاعد ببريد الناس انت ببريد انت قاس الحساب نغلا قدر انعمد خشا شو بعيش قدر انعمد خشا المعصية تنقرب يا رب وخا الإسلام زين الجامي خي تعمد العقيدة النسبة شديدة من ابن المذير إذا المؤمن يتعمد في العقل ما لو أنك تستورد غاس العقل يا ودي قد يحظى الدين الزيت يمنه في حظى ومقانة في حظى يعني في خدم نيشة ما لو غاس العقل لأن لا ويتعسنخ الدين ذي العقل ويتعسنخ الدعوة الإسلامية يتريغى غاس البور عقل بور عقل واثد جار ذبوهرية واستغارين يوذان هذي الزرابة نارع اغش 8 يسرح قضع عبري اغش 8 يسرح تزنزل الشراب اغش 8 يسرح تزنزل الوتارية اغش 8 يسرح تقمار مش واسشقد من استوي 8 ثمني ورد من غيرها حاودوها ولي تسميت ويتصمي ذنغ لا مش من غسر عقر لا من غاسر عقل وفي توشا وصميضا وفي تبلغا ولذيش نذيق المعصية وتزمى ولذيش يمشي النهارة مش حقا نفهو أنه معصية هارة من الخصوة تفورما مياني وذانا تفورما لسبق شذاب عدوري الجن وشان بجين على منشور مصيبتك ما غابوا كي تويث نصمد والو غاسن باع قرزي غاع السنخ الدين وخايق قاقا انت قانا زعمان يمينان يا الحمد مش رخو شكاه مين ويهني شاه ويقن في شاه يدفر ويدفر يبغن يسرد مغاشر يومين بيوا يومين شو هاني وي ما جد أمه ما يبي يوري بواري نقي يوري بواري أنا مش كذاك العقر حبيب الدين تعسف على عقيدة الدعوة نغلا وش تي ويبوسم إذا تري بوبنا ذم قنص ليس الخبال نغلا الضلال مقان الخبال الضلال الخبال قانتي في بواري الضلال قانتي وتلاع اثنين واحد وكمل في جلس امتحاني وايز راه جلس امتحاني وايز نغيث مغاضة هندي استفل السناء هل خبال هالضلاء لا اله الا الله امين يقصد عبد خيني وغد بور عقر واحد سندينا يقرش انما يجعل الرجس ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون واني وغد بور عقر ويمنع الدين مليح وغد سيسبع وكسيق وثيتق وسيشقير واني تيتخصى بيدقر يعني خسدقر الدين نتززي القار يوعوه ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يقول عقر ان شاء الله نغجاب بالزيسن واني غد عقر من يعنى واني غد عقر ليس ويسن اللغة في الدنيا مارة العالم يسور اللغة مارة فقرنزيش تفرنسيس طاليمان تشين ويسور كل شيء ومن ذير وانت سيير كومبورتمنتوس الأخلاق قد ويغا سنتواغا الصحابة غيره ومسخنز الجزيرة العربية ومن شان الإسلام تغسن المارة اللغة نقنوسني لا قد تغني هنا غاسن بوين أكون ذوك توا الأخلاق سبحان خزان ديسن يوذان وشاد سنتين مشاو غير خسن وغير وغير وغير وغير ما يمي بوكي ونغاس الإسلام يعسخ العقيدة النس يحظى الدين النس يتقمين دسين الدين النس بخام النس يخف النس دي بارة دي السجارة دي الصناعة دي علام كور يتقم النس سنتي ودان سنة ترى إلى قوالي تادا قاس الدين نشان يا بقى مرف ختمان قدينا قيا ملتية قاس الأخلة قام الدين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ لا يبلغ الرجل إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم بنادم من غاس وين كنت دوكت غاس الأخلاق سبحان يطاول غاس درجة يجن يتنوسي تزدى يتكاريزوم يتكاريزوم يتنوسي تزدى من زي غاسوب بشكي غاس درجة نسا تابع لان اجتياد أتم قدام غاسدات بالعالمين كيف كيف انت يتكاريزوم ربدا يتنوسي تزدى ايش تميزي كيف غاس القدين حسن الخلق الأخلاق سبحان ومن قام وين أكون دكتور أتعرز الميزيد مقبول يحظى الدين ينسي على السخص ويتفيع ومن قام حسن الخلق يمرمي غير يغمونش مرمي غير غفير وين أكون دكتور غير حسن الخلق ينش خنية لا يكتمل للرجل واش لا يكتمل للرجل حسن خلقه حتى يكتمل عقله بنادم وايتير اذا مسلم مخلص نيشان صادق يجارك وبريد نيشان نغم الاخلاق تنين لغة الدنيا مارة وايتير بنادم مني حما يغسر عقر نيشان حما يجدد بور عقر قنشينا قنغ عادة بوهرين قارثي وني وغادي وايستين من شغاياج وايستين هذه السيور وايستين هذه واجب وايستين واز ما خاص تشرد في مسرائيل واد شنو اللي جاب ابو هاري ابو هاري وين اكش غاس على مكور مصيبه قد غاس غاس رعخ غاس الفطرنا غاس الذكاء غاس الانتليجنسيا غاس القوه غاس اور غاس الفصاحه غاس على مكور انت الدين والو اش هو ما يكتمل لرجل حسن خلقه حتى يكتمل عقله وغاك تريب وين كنتوك تريب غاك الأخلاق الصبح ما يري غاك العقل الصبح ما غا إن شق المؤمن تغاس بيلان سيخي بن من يعني بيلان دعم دعم المؤمن كل حاجة غاك قسمي خيبن خي بيلان ما رأيك تريب بيلان دي هو مش من تريب بيلان الدين غا المؤمن حسن الخلق ملا تنزي غي تنزي غي إغازة في الأرض مقرني بتخس. ولهذا العبادة أنت جمار الصلاة من زنقة يقارش الصلاة نشواتر مقبولة وغاتر في كمر وثاب حضر جان في كمر إلا مرغات العقري كمر معناه سيدي ودرق سارفيس ودرق ساريه واريه وكاد السلام عليكم قشمر غزود جغدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوان الصحابة المؤمنين إلى يوم القيامة أر يوم القيامة الدين اسم الدين وهو يا قسم أنا شق الزرد في انتج مروات حضاب العقر مش قانش تميني حضانا شتو إني غاك مدزاوة أبعنا الركعات ثلاثة روح انتوا ودياري قعرخبا أروي الصاف عيب ذي قال حمدوني شه يمد ثلاثة مغني روح لا إله إلا الله ظهر يكون دينه بقدر عقله أمو يقال نبي صلى الله دين أنا اشتند عقرني ملا العقرني في حضا حاضر مليح ودي قد ديني صباح ملا والي والي ولهذا من دقنا نصحب في المسير خني ربنا نسغوي مجلس مستر حارقا سقسان سن الملائكة قال اسمه مدي وضم الدرجة ما غاد بهدري مخفنه من الدرجة يزود في جهنم ما غاد كني ودين سرمنا قال شعما أحمد عبد القذاء يمينين هني سغويون دي في المسير خميسين غسقسان تاني من غينين أسيني لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد معليك تغن تسرق أوار نتارد رعقرنا معليك تغن تستخدم رعقرنا اللي همسرينا الدين أكناو ما يستخدم دي الدنيا إلا كان نجم وقال القرآن شقاهم في المزيق لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير زد فاعترفوا بذنبهم يا الله فسحق لي أصحاب السعير ما عليك نفهم الدين نغل نستخدم العقل نغير قنتين غير فعن خيازي الفلوس منه خيازي على كل جهد منه والله العظيم إلى خيازي على من كل ولكن من ذا شغيني الإسلام توصي نغي توصي وذا نسباب النس آي اللي دين دي مسلم ومن دي نسيدي خميغة السرزة وارد سريت مليح الله يديك سر مليح يعاود خسادايس مليح فين صادايس ماذا بيديك سي ازاي ساوري سبحان للفكرة سبحان المين غاثق لي الصباح كسيه مش ارخدني ارخدني مليطة منتخ مي غاثق داور فهمي مليح سريت مليح كسيه مين داش غاي عجبن ما دي مين داش غاي عجبن مين دي الدرخيا وبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قرآن العظيم واني غير شان موار جوذان يمسر من داية نغطى مغاص إسر شان موار يصبح ذي الدين ما شرخ دنيس غير يكسين أذيين يمين داشي قاسي ذابين ناشي بصحتك قالوا اني خسو الصيغ لوني ومد تستغل البياسة ويغد الكتب وما غطربا وما العلماء وما غيوذان نغس نسفهم ذواء أقوالي تمرث إنما الشنور الصباح قغاس الاستعداد في كثير أذيك جذي فهم أذيك شتيثة وراء فهم خزام ذي سجمني سبحان ببشر الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه زيد سيدي أولئك الذين هداهم الله الله إن جديد نجد ينفر من ستين وأولئك هم أولو الألباب زيد نجد من دعقر وإني غيشتنا ورثي في خزام لحاذيك وانتنا ورك يعذوها هيك السيد فغصة وشي رحوها لا والله ونهار التزيد شيء المرشدون للعلماء يقال شينين يقي اخطبني غوزي مساني غصي جذني شوي شوي إذا أنا قد رجل من الاثنين إذا قد تصني غقية هيا قد يتخمى ذلك وهم سيوايك هذه هي المشكلة أنا غلا مسي النبي صلى الله عليه وسلم توصي أن قال أن غايم سلمة من دين سيدي رسول الله إنش الحكمة ضالة المؤمن أول سبحان ذي الدار خياور ذي الدار فهام ذي الدار حكم تني خيازو على من شو المؤمن مروا لقد عند المؤمن ذا مسلم خيازو يازو أول سبحان ذي الدار خيار ذي الدار حق أبي سيغل الحافيق ما لا يبسي الغارج عند عقل نغلا إن نطلبوا العلم ولو في الصين، ومي قانوا طلبوا العلم ولو في الصين على تنسف يا الجنة أما اطلبوا العلم ولو في الصين قالت فعرف أذوق العلم من يميجا وخاصة ما ثني في الجور ما الصين أجي إذا النبي صلى الله عليه وسلم قانت تشينا تشينا ما تقوى غاسر النبي صلى الله عليه وسلم نغا الدورة يمسر من تقوى غاسر ريلاسيون هيكونوميكا تقوى غاسر العلاقة الاقتصادية كتصير نتقوى غاسر العلاقة الثقافية من قان نهار نتقوى غاسر العلاقة السياسية نتقوى غاسر العلاقة إمين يخسر إمين من أسنين الناس وخل العلم وخاذي تشينا مين من أسنين الناس الناس من يمزوا في مرحق من يمزوا في الهدى من يمزوا في الارخاء رمقران من دي الجنفع أعزف خص وخي قوش دي تشينا قتلني المهم من ممكن نيو تقرب غصة ثانية يا الله يا وجه سلم يرحب بنوح النبي صلى الله عليه وسلم إننا نطلب العلم ولو في الصيف ما ماني مذو في مرخاس ثلاثة تعزوز خس وخذ غس غمس ثمانية أتعزم خيزب النسلو من ينوري سبحانه ورد الدر حق ورد الدر خيا ورد الدر هدى ورد الدر التقوى لا إله إلا الله فالإسلام زين الجوا الإسلام زين الجوا مخيبد بلان سمقرا من يعني وكشن تني لهم قغل أركان الإسلام الصلاة والزكاة والحج والصوم لا إنما الإسلام ما يدخل لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن تينان هذا مسلم وإن واتيني لا هذا مسلم سيغورة منت نغلا ما رون غيني نشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إتو أحسب ذا مسلم مين يخسديني أقنش ذا مسلم يخسر ينين تقف ليبري معنى ليبري وايد تشير حد وايد تقبض حد وايد تبيع حد وايد تفاع حد وايد بوهروي وايد خيري في صدار في العالمين وايد بعي الخبري من النبي وايد سمح لي العبادة وايد تغني شو قال لا إله إلا الله طاقة سيب الدل الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم نسيو ما رأي صدار بس جاهد غيوذان أرث الصيود غدينا مرة وإني في قبر مرحبا وإني في قبر وإني في قبر من غيري لا إله إلا الله مشى غيخص بحقها يخص ذيك من تقى ما التحرير من غلا ليبراسيون العقر نش السياسي في الإسلام ومثوم منه يا الرش سفيدة متجد واش سقير قخدم الغاس ولا ضارزق ولا تقذى ولا الحاكم ولا ذي غار ولا ذي غوام ولا ذي صغ ولا دور ذي شكام ولا ذي بياع ولا ذي خباشي ولا ذي بوهري لا الإسلام يا ريس بروفي ولهذا من ذن غنى إننا تغيرهم ذين حجارة يدكي أمني سيد عربي ربي ربي يقارش خميغة ذي من الدم سلم تغيرش ذين جارة يدكي حدني قواضي الموحد جاري داكي وخذ الأنبياء وخذ الملائكة وخذ ذورة وخمين اختيعنا وإذا سألك عبادي عني زيد فإني قريب أقيذني أقيكيش وشي رحبو الحال شكماثو مني لنشد الإله لنشين ده الكونة إلى خصيد عبدك إلى وش السبق إذ حدي لا نش إيه ومرستاسا حجتاس وخسا قيدين أقعدين تعطنك وإذا سألك عبادي عني زيد الفسدين فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا مش أود بذلك يثبت الآية كم برسدي فليؤمنوا بيا وليؤمنوا بيا فليستجيبوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يخسد جنار راي أذا منني لستين شغرة بلك الجنفة لعلهم يرشدون ورنا ورا غرز ودي ما ينو والله إلى الدين تلاب إذا مشينا مغنج إن شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا نغشق في قذاذ الفقر ولا ذي حد قاسم جثمار مين يقتي عنا لأن فمه مرة وتيران، وإذا يسمى مرة وتيران، وين دان الملك، وين داني ودان دير بارد البحار، ويحكم دي كل شيء نقول ذي في الطاوين ذي العقر ذي، والله لا إله إلا هو، وخسر ربي ماذا الحدد الغاصي السي وضنية، لا قد ديني نجوى إذا سألك يا عبادي يعني فإني قريب، إذا يا ربي وفقنا غنستجب، يا ربي وفقنا غنأمن، إذن بلك أن يرز الراشدين إن شاء الله فضلا من الله ونعمة سبحانه وتعالى. عاود الإسلام تغريهم بيس شيء سلطة دينية يتقى، يعني ابن ذي مخك يحكم في الدين، معنى في الدين يعني مش زد يغتاز زيك إذن أخك يحكمه زد يهني هنش زم يغتاز زيك أخك يحكمه زم يهني نغنش التعني غزي النبي أخك يحكمه الشرف يهني نيجن سلطة دينية، يعني معنى السلطة يعني يجن فرصة غارب الدين وجد تقول زي ما وقت زمي غطسني وزبي غطسني وصدقه غطسني عدوك زي الدين زعما وش أخاك ما أخاك حتمه، لا والله ولا بالنبي ولا بالنبي سمدن سينس وما أنت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم توري شكش ناس الدين وها غاتش ناس الدين أترف النبي دورا من التا مش غد دورا الدور ذا شنو النبي صلى الله عليه وسلم مش خمي غد دورا من التا وكل هذه أبيو فرز الدرجة لا انتقد درجة في العالم محدث رين دورا رين دورا انت يصنع في دار بوحدث يجزيس النبي العالم الدنيا من تكمل ونهي أدفل قد يدور أنت أخذي سجم أفي السوس وشاذي السوس وفوت النس نغلى أفي عقر الزراغة غطاسي أفي اسم النس فلان ما يفراد يا راح دغاري أفي عقر نعم مين زي دورة مني بوركي يشتي الدين أسرع عقر النس يعسخص يحضاغ يحضاغ ودي تبعوها يا أدفوها الناس النبي شكو أخذ نتحكمت واخذ شناس الدين الدور نمشك اوتوماتيك يا ربي وفقنا عندهم جوابي انه تغيرهم الاسلام هم يدفعوا شحي شحي قد جارة كينا يغربني وذين نغلا ناري وذين تشم كيسني لمغلوبي نغلا حنو اجي غربي في الزمان اجي غربي في الزر اجي غربي في الحاكم اجي غربي التمغادي في الدار اجي غربي انتا والنص اجي وشي جارة انساني في غبريل وني إني في غرب الجبابرة الطغاة ذي ثمواظ ومجلس الإسلام إني يفزت غاط طغاة الجبابرة غرب اليهودان غرب اليهودان مدى سنين فرعون ومثل يغرب تزيد مدى سنين وإن سنين ربكم الأعلى انتظر البشر غاتيش قراوها مين مثل كل كي غرب إذن استخفى قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين تصغ نبري تغان إن سلق الجزار بما علمت لكم من إله غيري يزيد موسى وفرعون من يزو يزو دفكيو ذا دفكيو ذا نزقير فالطاغية غانغطو غط مغنية وبلغاني وذا نلعب نتمسي ذي إيران فرس تغعب نتمسي سنو مامي قاين عبد نتيمسي أبير عمسي ياركع يسجد التاريت أهلا لثيمسي ماما من صفاغ ملا أهلا لثيمسي قاق سيجو حنجا ماذا يتكشد مال بوب عبد نتيمسي وثنيو بلغان الحكة من سن والنواي عبد نتيمسي خاص قلال وين غنيتي وبلغان تنعبد عبدن بجلس القان كامبيوني وني جلس كامبيون دي شاق قانسني ولن اوحتي واتحضام اقا فرنت كامبيون دا ليس الجهد يغرب اي ربن اقواني تيغرب خمسة عشرين يا يزن قوا شاب ذاني ولن ماني مدرسا كامبيون عبذن تشنس دنيا تبقذن زايز تشنس المبايع تقنس مين تقنس الى عدبي تقن وذني يبلغان العبذن كامبيوني حرومان إني بفرصة بلغان نلعب من تمسير الإسلام الإسلام الناس جرحق الحق إذن كيف مارة عباد الله مارة جرحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. من يحتذي الإخبار الدين يوسد باش هذه الجرح قضية موار إذن الجنوى يعبدون الغني الجنوى يتقذون الغني الجنوى تسقيه إلا رب سبحانه وتعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أرجوه عمر خبائل ويفكني وذن ذي خفنس ذي ثبه ريا ذي سليدان ذي الجهل ذي تغيوري ذي ذي قذا ذي على مكون شر مرة من واحرين ذي الحياة وذي يفكن يمثل من يفكثن الدين مثل نغلا يفكثن ولا ذي خفنس ولا ذي الشر ذي سليدان ويزيقن بوريفيكان دور ديم زيقن نغلا وإذن يفكن الإسلام إن سني وقى الإسلام يتحبان حقاقه كشيث الحقا كشيث الصلاة كشيث الزكاة كشيث الإيمان الخشية التقوى الهدى أغو ما أغو ما كشيث عما في الحقا عما تسيودا أي نجان دي مسر من عما في الحقا ذو يام زيت إمي دسني مخني وصا الناس نغاوم قدمت غير حقا دي بدل لا فالحقوا يتبدل وخايا سبب النس بروت الحق تغي ما بالحقوها سيدي ربي ما يدور عاد هذه بالدرس هذه يدور وادي الليل الحق الحقوة الإسلام قد الكتب الصفية ولا ما يبدر لا والله ويتبدير المؤمنون الصالحون لا ويتبدير الشرع عن سيدي ربي يبدر لا والله الحق ويتبدير وخيز باب النس أمي فوقه إرباطر بالله ماذي انتصار وخاوس عن يذببن وخاذوا الزجن ساعة ولا يغربك نو نهارا يغرب إرباطر ما اسمه كيد ولكن والله ماذي يعطى والله ما يهود ويقذفه بالحق ويقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق والله ما يهدمي الثلال بالعالمين إرباطر. ولهذا من ذلك قال النبي المصطفى يقرن غاد في الدين والدكور شذمان ذمان ذمان نغب تحريات تحريات نغماني ماذو في مفكسات دين قاش كذايا نغش متمغى قاش كذي المؤمن قاش كثلتازم القسير ما في لانش لمسرم يقارك وتهننو يواه وتقننو وذين الزين ذي ومن قيني وذانا حد قغرنش بوهرين يلا زيدان بوهرين مارا فقنا بريدا فقغرنش تخارق ناس خارق غرنش تيكان ذاك غرنش زوان على مكور مصيبة الجن شنا يوها مكس جد حد غرنش يقارن قد قد شيء أمو لا يكون أحدكم إماعة يقول إن أحسن الناس وأحسنت وإن ساء وساء لا وطنوا أنفسكم ما نتولى ميوذان قوان قبريد صحة ونتن وياتا كيسن ما نتولى مفقنا بريد بعد ذاسن قيمة قبريد نحق قال حقا الانتصار الانتصار وخير ذا بن سدروس الباطرة لنهزم ذي نهزم وخير ذا بن سطس وعود الإسلام شنوان تبلغ حد إني وايد ذي بسر من يخصور شنوان تبلغ حد سينا واحد دور دم سر موغيل دور دم سر بالسيف حشينا ذا سنبيين واي ويخصن يعنى مش يتصور خيني وايد ذي بسر ما يدين ذي بسر من الشرع وايد ذي بي بنجل محكمة ويتزمي كذلك إن كاشن الشريعة ذي الإسلام أخذ نحيح ما غقى نسعماء أخذهم زوار مسهم سلم إما استمسلت بلا إن كاشن ذي الدين أخذ نحكم من ذي غذب ذي يحكم الشرع أما إني وايد ذي دي مسلم لا شنو هذا لو يبلغ أحد أخذ نبتنسي ذي الإسلام مرحبا أخذ لأنك برص شكوا السرقي الزوال ذي الإسلام ملا سمح الدايس نغمره وثاني ولو عود مرثون في الدين مين تسغل كذي لذي الإسلام دين ضام قراني كتاب بالدين العالم إلى يوم القيامة وهدوث غيث في النهائي. ولهذا أرجو دين الله يديكم إذن ما يزي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم من استوى حرقك ساوين وقين الدور نذيب سلم ودين شيء وين المشركون الناس الله وخسن تشده وخسن تزيع سلسل من مرحبا وخسن تسل من الله إنهم وشاي روح مسكين جواي صغوي وي وابين وذي ثنتا وين وثي مسين شتخمي يا رسول الله مش غجق ضعوين ولا ثنتي مستيرش خزاق ذايسن أقف هاوين وشنا واشتو منو من يلفو اشتو منو جهنما لا عمر بن الخطاب الزغازي انت مغاضوا بشتا مسرد التارس من غدش يقضى يسحى جنس الناس النغم حدا حدا واخسر دور التمسرد ودات سرمز وخسر رزقاي نسلطين قتيري وبلغاه عمر بن الخطاب قتيري وبلغاه تنغش الدخاسة دور التمسرد شواد سرمقا مرحبا ونغسر نسلم دين دام قران سيدان بالعالمين هذا ينجم والله يخسر الله يضب الرأس ولهذا السنين كنت نتعيش بواد بين بودي مسلمك شين مصينة النجم يقصد عبدن عبدن ما يقصد جن جد بوز دي فنسن أثن نحضا أثن نحضا يقرنسن وأثن انتشا وأثن انتغشي وخسن انتخاريق وأثن انتوي أرزق نسن وأنقى وربي جموال ويحري أسميني غارة وردي الدير حق سلامنن مرحبا والنبي من حضار اللي قرن قصن الدار مديشا واني وايد دين دان سلم واني تغي دار مديشا يوم القيامة نشيكي تغي جم الشرع غلطي مستعد شكي القبر نسقى وانك تغي جم الشرع في غرب غطي غورو ومن كنت خصمه خصمته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جوادنوا الإسلام هذا وبقى ما يفكي نغذك في النغ ما يحرر نغر عقر النغ الحمد لله ما يزينا نغ الإيمان قول النغ ما يكرم نغ في الدنيا سواء المؤمنين الصالحين مزورة وغيت في الشرع نيشان ما نشي النهار قفوت النغ يا أخوخ الدين مركاقش بلا الساخوخ فسين وازمالك تغل كتا بروام حيث غفوت وأزمان اشتغاق شغال كسوى مرا ياخو فوتينو الكسر في صاليه موال يمشي النار فوتنغ ياخو خدين أمدو مني خمزوى من هذا موى وعقر النسي غاب وخاث النيذاس وخا ويستخدم العقر انت الإسلام يجو أخر عقر ويجو أشاس بنتورا ولا سرشرا ولا صغار ولا صنعاشين يجو أسر عقر الإنسان وشامر من دوم إذار ما نعترف إلى يمو نعم يخصن قار إلى الدين يجذي نغر خاذم قرى يعود أنا من نيشان تغوره إلا الإنسانية لو ما نذاه مرث الدين والله سيدي حما بحن السعادة في الدنيا الأخيرة يلا من يقاتل ربي صبغة الله بنتو رنسيل ربي ودي وتغيغية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الحمد لله هذا نغير وفق صلاة بالعالمين ايكنو يجابي ذي مجاهد من صلاة بالعالمين بالمؤمنين الصالحين ان شاء الله اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.